الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرجة الثانية وما تتضمنه. درجة الأولى قرتنا الدرجة الأولى قضاء قدر قدر سيادته كقدر قدر سيادته. درجة الأولى الله ما وقلنا مسافين يتملك نبر جاينا. درجة الثانية وما تتضمنه كفل هلتي من درجة هلتنا وما تتضمنه بوس قفكين من ملكة النبر. وأما الدرجة الثانية هلتين ودرجة بقدر لا يالك هلتين ودرجة فهي مشاءة الله يا الله في اللاغوتنا يا الله شطوتنا يا الله فقعد النافذة تفتامي هونس يا الله مشيئة يا الله فقعد من ملكة من مشاءة الله يا الله فقعد يا الله في اللاغوت النافذة يمتقنا يمتقنا يمتفتامي هونس وقدرته الشاملة تقلعنا وانا يهونسون يجيتها سننسلوتها من ملكة من إن تابقى مجمالك درجة الثانية مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة مالك مشيئته النافذة فسدتان النسي الله تجيه تكتن فكات وقدرته الشاملة أتك علينا كلنا يحتاج تكتن تجيه تكتن شلوها بوصفات تالك مالك درجة الثانية وهو الإيمان مالك درجة الثانية وهو الإيمان ما من يجبتنه لأن ما شاء الله الله يفكرون الله يشاو كان يهونك وما لم يشئ السؤال فكروا لم يكن حيهون بشراش هنا الله يلالو الله يالفكروا الله يفكرنو وددنم قلانم هنا الله يالفكرنو وددنم قلانم حيهون كل نجل تحت مشيئة الله وأنهما في السماوات وأنه نجريه مثلا ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات بسمايات يلم وما في الأرض بمدرم يلم من حركة إنك سكات يمهن ولا سكون رجاء مالت من رجاء يحركة تقراني من سكون سكون أتقى مالت من حركة إنك سكات يمهن ولا سكون أتقى يلم إلا بمشأة الله سبحانه راتي تجبو جتاك من سكات يمهن بس فقادين كي انت فقاتي منهم قطعا يلم مجر لك جان دان بانجر تحت مشيئة الله يهن النادر جو ان ملالك الله كشاي هنا قال شواي هنا يهن النادر جو من ملالك الله كالي هنا الله كالي لو يكون ما شاءه الله وكان وما لم يشئ لم يكن ما في السماوات وما في الأرض بمدر بسمايات يلم من حركة انك سكات يلم ولا سكون قد ما يستفلم إلا بمشيئة الله سبحانه راتي تجب بوجهاتك بس سكار بهن انت لا يكون في ملكي بس من ذي السفع كان أولا إلا ما لا يريد السيئ ما يفقدون الناس وما يفلقون نجر بس من ذي السفع كان أولا أي شهيد لا يكون أي فتر أي كان أولا أي فتر في ملكي بس من ذي السفع ما لا يريد السؤال فكره يالفلقون جس هيكسفه وأنه سبحانه راتي السجب وجفاتهم على كل شيء كبير فكل نجر لي شين وجفاتهم من الموجودات يمتعين يتقيم نجرهم والمعدومات يعلم نجرهم فتوه فقاد سنة فكل نجر لي شين من الموجودات يعلم يتقيم والمعدومات يلل يتقيم يتأهل يتأصفى يتقيم مالك فموجودات من الله قدر الله يعرفه على كف اللجة يكأجره على كف اللجة هذا لا يؤمن أبدا عند بفتكم عامل من الكو درد أسوية مترش على يمنا لمن مغير الأحوال من حال إلى حال يهون بحري ودهون بحري يمك أجرها كمان والله كل من نجر الرح تصفت قرط مالك كمن من نجر مثلا تدعو رجلا عاصيا لربه أو لا يعرف ربه وكان فسدت عقيدته عقيدة والتبلاش فيه جنون يمناك جردك على سو بكا جردك على بكا هل قلت هل من التلون سويه تسفر سفرة لمن إن الله على كل شيء قدير هو مغير أحوال من حال إلى حال موجودات ملايك كلو تعلق يتاكن ማዕዱማትም ላይ ክሉታሉ ጌታችን መውጁዳት ያሉ የሚታዩ የማይታዩም ያሉ የተገኙ ነገራቶች ናቸው። ማዕዱማት ምንም የለለም ለምሳሌኛ ከማዕዱም የመጣ ነው አሁንም ገና የለለ ይገርም ፍጥረታት ዝምድ ላይ ገና ይተካልኝ ይሄን ማለት ነው። ለዛ ማዕዱም ናቸው ማዕዱምን መውጁድ በማድረግ አላፍልሽን ከደስ መውጁድን ማዕዱም በማድረግ هو አላፍልሽን ከደስ الله ثمانين مخلوق عند فطور يمن في الارض مدير لا يمهون ولا في السماء بثمانين فطور يمن الا الله خالقه الله يفتره بهم انت والله خالقه كل شيء الله يقول من اجل فتاري سلهون مالك ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماء والارض بل لا يقينون لا خالق غيره كسوت فتاري يمن كسوت ولا رب سوى فسموت رب يلم بالبيت انكباكابي فسموت يلم لا خالق غيره فسوت فتاري يلم لترش فسمو فسوت فتاري يلم ولا رب سوى فسوت انكباكابي يلم لفترسات رب معناتها اني انكباكم معناتنا دي نعمتي فتقدو اني انكباكم خالق فتاري የሚፈጠር ነፍስ የሚገራ ማለት ፋሊክ ማለት ረብ ማለት የሚያንከባክ ከፈጠረ በኋላ ፍጥረታቱን የሚያንከባክ ጸጋውን በመለከት ማለት ይገባል። አሽር ወደ ማብራሪያው ስንገባ ታዳ በያኑ ለመርከበት ይታሊታ ወልመርከበት الرابعه من مراتب القدر ከቀደም ደረጃዎች ውስጥ ሶስተኛው ደረጃና አራተኛው ደረጃ ማብራሪያ ያ ማለት ሁለት ናቸው ሁለት ናቸው ሁለት ሁለት ከሰራቸው አለ ብለን አራት ከፍለናቸዋል። የመጀመሪያው ደረጃ ፈልኡላ ምን ይዞ ነበር እ ደረጃ ፈልኡላ ሁለት ነገር ይዟል ምን አላህ ሁሉንም ነገር ማወቁና ሁሉንም ነገር መጣፉ ሁለት ማወቅና መጣፉ አሁን ደግሞ ሁለት አለ ደረጃ ተሳኒያ ላይ ደግሞ ሁለት አለ ምን መሽአና ቁድራ ማለት ነው መሽአና ቁድራ አላህ የአላህ ፍላጎት ወይንም የአላህ ሽቶትና የአላህ ችሎታ እነዚህ ሁለቱ እናያለን ማለት ነው። አሁን መርከበተ ሳዲካ ሀዛ በያኑ ይህ ማብራሪያ ነው። አሁን የቀራነው ከላይ አቂደቱል ወስያ ነው ኢብኑ ተይሚያ ሀዛ በያኑ ይህ ማብራሪያ ነው ለመርከበተ ሳዲካ ሶስተኛው ደረጃና ወልመርከበተ ራቢዓ አራተኛው ደረጃ ማብራሪያ ነው። ሊመራሲ ለቀደር ከቀደር ደረጃዎች ውስጥ ሶስተኛውና አራተኛው ማብራሪያ ነው። አሳረ ኢላ ሳሊካ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ተቆመውና አልተቆ በቀውል በሚለው ቃላቸው ተቆመውና ምን አሉ ከሄ መሽአቱላህ እቺ ሶስተኛ የቀደር መርከባ ሶስተኛው ደረጃ መሽአቱላህ የአላህ ሽቶት የአላህ ፍቃድ አናፊዛ የምትጸና የምትጸድቅ ተፈጻሚ የሆነች የጌታችንን ፍቃድ ወቁድረቱ ሻሚላ ሁሉን ያካተተች የተጠለለች የሆነችውን የጌታችንን ችሎታ خلق ነው ለብቻ መጥቶ አራተኛ ባንድ ላይ የቆጠራቸው ቁድራና መሻአል ባንድ ላይ ያመጣቸው خلق የታችን ሁሉ ነገር ፈጣሪ የሆነውን ደግሞ አራተኛ ደረጃ አድርጎ አመጣላቸው ለዚህ ባንድ ላይ የቆጠራቸው ደረጃ ተሳሊታ ብሎ መከበተ ሳሊተን በቀውሊ ተቆመውናል ምን ብለው ይሄ ሶስተኛዋ የቀደር ደረጃ መሽአቱላህ የአላህ ፍቃድ አናፊዛ የምትጸና የምትጸድቅ ተፈጻሚ የሆነች ወቁድረቱ ሻሚላ ሁሉን ያጠቃለለ የሆነ የጌታችን ይችላል ወናፊዛ ናፊዛ ማለት ተልማውዲያ ያለፈች የተፈጸመች ማለት ነው። አልማውዲያ ፓስት ማለት ነው። ማውዲ ማለት ፓስት ማለት ነው። ያለፈች የጸናች የጸደቀች አለቲ ላራደላ ማንንም የሚመልሳት የለለ ማለት ነው። ላራደላ ማንንም የሚመልሳት የለለ ሁሉም የግድ ይቀበላል ወደደም ጸላ هذا قضاء الله وقدره وهذه مشيئته النافذه لا محاله ان تتحقق وتتع ترجعتالك منين قروت لما ينقر نجر يقول ما شاء الله سيكون وسيتحقق اطعنا ام ابينا والنافذه نافذه مالت هي الماضيه يالفت مالتنا يالفت يقنق يالف نلقى انطال بس ماضيه يالفتنا التي لا رد لها منين من المسات الى يخلق نجر بيتفتح منين ما يملساته قضاء الله وقدره والشامله وقدرته الشامله كلن يقف يجهاتن شلوتا مالك شامله مالك هي العامه كلن يكتتك لكل شيء كلن يكتتك من الموجودات يالله والمعدومات يلله كلن يكتتك يلله منو ምን ቁድራት አለክ ይሆንበታል? የለም ነገር የለም። ምን ቁድራት ስለያ ያስፈልጋል? ናዓም የለለ ገና ይኖራል ገና የሚመጣል። አሁን የለለ ገና ወደፊት የሚፈጠራል። ገና መውጁዳቶች ማዕዱም ሆነዋል። አያቶቻችን ከአደም ጀምሮ እስከኛ አያቶች እስከ አባቶቻችን ድረስ ማዕዱም ሆነዋል። መውጁድ ነንኛ ለሚመጣው አንጻር አሁን መውጁድ ነን፣ የሚመጣው ደግሞ ለኛ አንጻር ማዕዱም ነው። ገና ይኖራል ማለት ነው። ሁሉም ላይ ተአልቁነት አለ። ወቀውሉ የሚለው ጌታችን የሚለው የእብኑ ተይሚያ ያስተናገሩት ወል ኢማን ማነን አይ ማዕና ኢማን ማነን ማለት በሃዲህ المرتبه በዚህ ሳሁን ባሳለፍና ደረጃ በሶስተኛው እና በአራተኛው ኢዕቲቃዱ ማነን ማለት ነው። በዚህ ማነን ማለት ነው። እንዴት ማነን ማለት ነው? አንማ ከአላህ አላህ የፈቀደው ነገር ካን አይ ውጅት ይገኛል ይታፈቃል። አላህ የፈቀደው ነገር ካን ይሆናል ይሆናል ማለት አይውጅደ ይፈጸማል ይገኛል ማለት ነው። አላህ ወሰነው ነገር ይገኛል። ወማለም እሱ ያልፈቀደው ነገር ደግሞ ለም ይኩን አይሆንም አይለም ይገኝ አይገኝም በፍጹም አይገኝም። وانه ነገሩ እንዲህ ነው ما في السماوات بسمايات يلم وما في الارض بمدر يلم من حركه انقطاعين يلم ولا سكون اتتام يلم الا بمشيئه الله بجيتاكين فقادين بس فقاد قال هو نبت تقرنجي انقطاعين يلم مدرنا تترج من البتجي مثلا انا كنت ما لك اين يحصل شيء من النجر يكثث في ذلك بذي عالمه الا وقد شاءه الله سبحانه قرات يتجبوا جيتاكين السوء يفقدوا يهون نجر انجي لا يكون في ملكه بس منجسو سايف لا يهون ما لا يريد السوء الفلقوا الناس السوء الفقدوا نجر اي كنون لا يكون في ملكه ملك مالك سلطان في بزاق سمالك بس منجسو بس سلطان من النجر يكثث الدنيا تحت سلطنته والسماوات والارض جميع المخلوق ፍጥረታ ሁሉ በስምምነት ተርበቱ አገዛዝ ተርሚያለ። እዛው ምንም ያለሱ ፍቃድ የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። እያንዳንዱ አጥቃቀን የምናስባት ነገር የምንወስናት ነገር መሆን አለበት የምንለው ነገር ሁሉ ተከመሻትላ። እኛ የምናስበው በቀን ውስጥ በህስ ስናደርገው ስናጠናው ስናወጣ ስናወርድ ስንጠላ ስንኖር ስንበሳጭ ምን የምንለው ነገር ሁሉ ተከመሻትላ። ይሄ ሁሉ ولا يكون في ملكه الا ما لا ما لا يريد የማይፈልገው ነገር በሱ መንግስትና በሱ ስልጣን ውስጥ አይከሰትም። ወቁኡሁ መከሰቱ ከውነን በከውን በአዘልም ይሁን ወቀደረም በውስታንም አሁን ለምድር ላይ በመተሐቀቅም ይሁን ሱካል ፈቀደ አይከናወን። ወቁኡሁ መከሰቱ ከውነን ወቀደረም ከውንይና ቀደርይ ታቀላችሁ ከውንይና ሸርዕይ ታቀላችሁ። ቀደር በሁለት ይከፈላል ከውንይና ሸርዕይ ወፈረ ግዜ ነው። ወአንሁ ስብሃነ ቅራት የተገባው ጌታችን አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው ጌታችን። ምንል መውጁዳት ያለንም ወልመዕዱማት በሌለውም ነገር ላይ ጌታችን ቻይ ነው። ያለውን በማጥፋት ወልመዕዱማት የሌለውን በማስገኘት ቻይ ነው። ይሄን ያለውን ባህሪን በመቀየር ቻይ ነው። ለدخولها تحت عمومي መውጁዳት ባለው ወልመዕዱማት በሌለውም ላይ ክሎታለው ማለት لدخولها ይገባልና ነው تحت عمومي ከሚለው ቃል ስር ስለሚገባ ነው። አላ ኩሊ ሸይ ኩሊ ሸይ የሚለው ስለሚገባ ነው። ኩሊ ሸይ ምክንያቱም ምን አልፋዝል ዑሙም ሁሉን አጠቃላይ ከሆኑ ቃላት ውስጥ መግለጫ ቃላት አሉ። አጅማዒን አክታዒን አብሶዒን አጅማዒን እንላለ። አጅማዒን ሁሉንም አክታዒን ሁሉንም አብሶዒን ሁሉንም ከሚለው ውስጥ ኩሊ የምትለው ምን አልፋዝል ዑሙም ናት። መውጁዳትንም መዕዱማትንም ታካትታለች። ተባባናል። የሚገርመው ደግሞ ኩል የሚለው ኢንዴፊኒት ነው። አልፋዘል ዑሙም ሁሉ ሸይ የሚለው ኢንዴፊኒት ነው። ኢንዴፊኒት ወደ ኢንዴፊኒት ሲገናኝ በጣም ያለ የለለን ነገር ሁሉ በውስጡ አካተታል። ኩልም ነገር ያካተታል። ማዕዱማት ያለውን የከተተው ለዚህ ነው ያለው ነው። ለدخولي موجودات الشيء አለ የለለ ነገር ምን على كل شيء قدر فكيف يتعلق عليه القدره الله نفسه على كل شيء كل شيء كل من دنا في يسوى لكل الفاظ العمومنا من الفاظ العمومنا عندنا كل يالو من دنا على كل على المر كلنا يالو على كل بيهون نورو دفنيت يهون نفسه اندفنيت مهون مالك بدون نجر ما اسكاتت مالك عندنا شيء يالو على شيء على العالم على القبابة شيء اندفنيت كلهم indefinite اذا اضيفت indefinite الى indefinite من هنا المعنى يعم الموجودات والمعدومات او النكرة الى نكرة لدخول تحت عموم كل شيء من لو استسلم نقضانه يللهم فالله الله قد اخبر تناظر بارقب تناظر الله في ايات كثيرة بدو ان تقول الله انه على كل شيء قدير فهل نجر لا يشيء لمهن الله نقرنا فتلا يو ان ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير وقوله يملون كان سن الملكة تجدوه فما من مخلوق عند فطور يلم في الارض بمدر لك ولا في السماء بسماء فطور يلم الا الله خالقه سبحانه لا تتجبوا جفاك فتعروا بهون انجي كيف فتعروا بهون انجي كيف فتعروا بهون انجي هذا فيه إشارة يهدقمو تقوم عن لبس أي تقوم أنه شخص يعمل ملكتنا إلى المرتبة الرابعة على سنوة درجة ينقرون سو سنوة درجة من دنيا عزة فهالة سو سنوة درجة من دنيا قرران عمل سو سنوة درجة من دنيا قرران مشاء بسه مشاء أنه قدرة أنه من دنيا قدرة على سنوة درمو خلق يجي تاسي نفتر نفتر هذا قدرتنا المتكتب هذا في إشارة إلى المرتبة الرابعة عرفتنا من درجات تقومون كقدر مرتبة وسط وهي مرتبة الخلق والإيجاد مسألنا ما تكيني في ملون مسألنا ما تكيني عرفتنا درجة قدر درجة الله أوقوتال الله صفوتال الله شفوتال الله فتروتال عرفت ما لك عند نجر لا عرفتنا عرفتنا جرنا مرتبة الأولى يمدبانو يتحسن ما وقلنا متعفو في مرتبة الأولى نقلت باند لك مرتبة الثانية دقو يتحسن مشاتو وين مشالونا مفتر عند سولي عرفت المكان الأولى الله يوق الله يوق نبتر صفوها اللم عند تفت أرشفو تعلم لك الرسالة عليك فترو اللم ما لك ولدت درجة الأولى ولدت درجة الثانية ما لك خلقنا إجارة عندنا شو خلقنا إيجادا عندنا مرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد مسألنا ما كنية ما لكم فكل ما سوى الله فالله تعالى كل ما من يوم فهو مخلوق فطرنا وكل الأفعال تراوت كله وكل الأفعال تراوت كله تدبارات كله خيرها ملكا منتهم وشرها مدفوع صادرة يتجنسنا عن خلقه السوء كفتر أقلوس يتجنسنا السوء كفتر فطر السنة صادرة عن خلقه يسوء فطرنا السبب مسألة يتجني شنات مالكنا وإحداثه لها السياد جساتنا عند تتكسر في هذا الرجاتنا قلت نوار الله قلت أسوال بس يتنين هنا القبض ها يا القبض شو كنا ها فكل ما سوى الله كالله سأله له فهو مخلوق فطرنا وكل الافعال تجبارات سراوت كل خيرها ملكا ممسرا وشرها مدفون سرايهن صادرة يتكنيتنا عن خلقه اسكو بمفتر يتكنيتنا اسكو فتراتنا اسكو فتراتنا واحداثه لها اسكو يادساتنا اسكو لتفتنا لتفتنا ونياد الرجاتنا من نوم سرا وكل الافعال شرها وخيرها صادرة أنا خلقه السيفة ترات الناس واسكينياتنا وإحداثه لها السم در لا عندك الداف عندك الداف عندك الدنيا درداتنا لا خالق غيره خسود إفت آري الله ولا رب سواه خسود عالم المنان كباك رمي الله إيه مجلس هاوت فتاري هو لفت آري الله من الله خالق لا عالم هو لفت آري الله خالق الخير وخالق الشر يا خير فتارينا يا مدفوع فتاري الله خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة يا خير فتاري برهان سيهم يا شر يا مدفوع فتاري دقو تألما نبلوان ثلاثة فتاري نادة دقو سانو يو سلو أسوان وينم دهولة سيو شمي أمن صوفي صلاتي قالوا هلو صلاتي الله سانو يو سلو لا خالق غيره كسوت فتاري الله ولا رب سوا كسوت أنكبا كابي الله ولما فرغ الشيخ شيخ سياد تناققوا من ذكر مراتب القدر يقدر درجة فتناققوا قد تناققوا به على فتناققوا به على مسائلة نبها ما نكاك يا سبت ወይንም ደግሞ አላር ምን ንቁ ምን አላመታ ኢለ ነጥቦች ላይ እንድንነቃ ጥቆም አደረጉ ተተአለቁ በሃገ ለመውዶ ከዘረ እስካሪ የሚያዙ ንቁስና ደረጃዎች እንዳሉ እዚህ ላይ ይነግሩናል ولما فرغ الشيخ وشيخ كاتناققوا بها في ذكر مزلزلن كاتناققوا بها مراتب القدر يقدرن درجات كزرزروا بها يقدر درجات سنتناشن سنتناشن مراتبو سنتناشن مراتبو اربع درجات هناك على مسائل بنطبوش لا تتعلق بهذا الموضوع كزر اسكار ميازو نطبوش ميازو نطبوشن لا انت لا مالك لما تقوم مكر عددوال لكي فور سنك بوشالو على مسألة اوها يمجمر ونقب انه لا تعارض من مكر نبلون قريلا بين القدر بجيخ عشن وستانينا والشرعي بشري او مكاكل بشري عشننا بقدر مكاكل من مكر نيلا انه اللي اندر استدرقو يمضات على مسألة الثالثة ثانية خلصتين ونقب جزمو لا تعارض اهل مكر نيلا بين تقدير الله فالله الثاني ووقوع المعصية وبغضه لها فالله استاننا ووقوع المعاصي بونجل مكثت وبغضه لها الله ونجل بمثلاته بنزل مكاكل لجنتنا فالله استاننا بونجلو تمكاكل فالله استاننا الله ونجل بمثلاته بس مكاكل لجنت مكارن يلم انك اروال لنور اسمه مكال لنسى لأ الله كفر فتروتا شرك فتروتا جنان فتروتا ለብነትን ፈጥሮታል ነገርኝነትን ሁሉ ፈጥሮታል መጥፎውነትን ፈጥሮታል ይሄን ፈጥሮታል ግናችን ኩብሏል የፋችን ተቅዲር ማድረጉ መፍጠሩና ወንጀል የሚባለው መካከለ መቃረን የለም ለምን ከጠላው ለምን ፈጠረው ምናምን አንለም ፈጥሮታል ግን አትንኩት ብሏል لا تعارض من المقارن يلم بين تقدير الله فالله واستانينا ووقوع المعصية بونجل بمكسته مكاكل تقارن يلم وبغضه لها يفاتن ونجل بمثلات مكاكل من تقارن يلم هي أن لن نملكتان إن شاء الله صوصي ونطب لا تعارض عون لجنة ناكران يلم بين تقدير الله فالله الثاني الأفعال لأفعال العباد الله يبارو تنسرى موثنوا متعافنا وكونهم يفعلونها النس بمسرات الشياك تنسرى باختيارهم مرتو بمسرات المكاكل من تقارن يلم عون لجنة تقارن يلم يبارو تنسرى አላህ በመወሰኑ አን እነሱ ደግሞ ያንን ስራ በመርጫቸው በመሰራታቸው መካከል ምንም ተቃርኖ የለም እነንም በርእስ ነው ያለ ያንን ለመስአል